فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. وقال: قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، فضربت فيه سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. وقال سرادق المحبة: لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. أصل السرادق ما يضربه الإنسان من الخيام والبيوت المتنقلة. والمقصود هنا أن الله جل المقبل على الله جل وعلا محبته تقطع به الطريق وتلهيه عن الأمور التي تعترضه في الطريق. لو كان القلب محبا حقيقة ما التفت إلى شيء ولم يشغله شيء، ولكن بسبب فوات المحبة وضعف المحبة في القلوب لله جل وعلا والإقبال على طاعته يلتفت يمنة ويسرة ويشغل بالدنيا تشغله عن طاعة الله. هذا دليل على قلة المحبة. لو كانت المحبة قد امتلأ بها القلب ما التفت إلى هذه الأمور. الدنيا تزاحم والشهوات تزاحم. قد قال الله سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله جل وعلا بعد أن ذكر أمور الدنيا من البنين والأموال والنساء: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد. فهذه المزاحمات تنقص المحبة. لو كانت المحبة شديدة ما التفت الإنسان إلى شيء منها ولم تشغله عن طاعة الله جل وعلا. إذا ضاع عليك شيء من الوقت فهو بسبب نقص في المحبة لله جل وعلا. شغلت عن طاعة الله، شغلت عن واجب، عصيت الله، فهذا فيه نقص في محبتك لله جل وعلا. قال: نزه فؤادك من سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه. نزه فؤادك من سوانا أي من سوى الله جل وعلا، يعني اجعل قلبك لله وحده. نزه فؤادك من سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. المقصود أن هذا هو ينبغي أن يكون حالك مع الله جل وعلا. أما القائل فالطائر أنه ألقاها في حق خطابه لبشر. قال: عرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. من منا يحاسب نفسه على ما فات من العمر وعلى ما فات من الأوقات ويبكي على ما فاته من العمر؟ كم ذهبت من أوقات، كم ذهبت من أعمار، كم من صلوات ذهبت عليك بدون خشوع. يحزن الإنسان على ما مر عليه، كم صلوات صليتها بدون خشوع، بل اعكس كم الصلوات التي خشعت فيها أنها أقل بكثير مما لم تخشع فيه. وهكذا كم ضاعت عليك من أمور، كم ضيعت من أمور أمرك الله بها فلم تقم بها، كم من معاصي حرمها الله عليك فاقترفتها. قال: عرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك، لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمة؟ إذا نزل آب في القلب، إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. يعني أشهر متتالية. قال: هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، أنهم الملك يراهم. والمقصود أيضا أن الإنسان يجتهد لأن الله يراه. قال: من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. وقال: إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. مألوف الكف: يا أقدام الصبر احملي بقي القليل. تذكر حلاوة الوصال: يهن عليك مر المجاهدة. قال: قد علمت أين المنزل فحد له تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر بالرضا عند القدوم. وقدموا لأنفسكم: الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. أن المحبة هي أعظم. الذي يعبد الله جل وعلا فيعبده رغبة ورهبة ومحبة. والمحبة لله جل وعلا تجعلك أشد نافرة، وتعبد لله وتقديم في سبيل الله وفي طاعة الله حتى تقدم نفسك في جهاد في سبيل الله وفي علا كلمة الله. ولذلك صارت ميتة الشهيد من أحسن الموتات أو أعظم موتة، لأنه قدم روحه لله. إذا كان في سبيل الله قدم روحه، هذا يدل على محبة عظيمة لله. ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع. رائد الشرع إذا قدم الشرع على ما تهواه نفسه، فتروضت النفوس على الاستسلام للشرع. رائد الشرع، أي أن الشرع يروض النفوس ويجعلها منقادة. لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فصار يهون عليها أن تخالف طبعها، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأمير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.